بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 319 من البداية والنهاية. قال مسلم: حدثنا قتيبة سنة الليث وابن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال. فهذان الحديثان فيهما التصريح بأنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدم مكة عام حجة الوداع لصبح رابعة ذي الحجة، وذلك يوم الأحد حين ارتفع النهار وقت الضحاء، لأن أول ذي الحجة تلك السنة كان يوم الخميس بلا خلاف، لأن يوم عرفة منه كان يوم الجمعة بنص حديث عمر بن الخطاب الثابت في الصحيحين كما سيأتي. فلما قدم عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الأحد رابع الشهر، بدأ كما ذكرنا بالطواف بالبيت ثم بالسعي بين الصفا والمروة. فلما انتهى طوافه بينهما عند المروة أمر من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه حتما، فوجب ذلك عليهم لا محالة، ففعلوه، وبعضهم متأسف لأجل أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يحل من إحرامه لأجل سوقه الهدي، وكانوا يحبون موافقته عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والتأسي به. فلما رأى ما عندهم من ذلك قال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقط الهدي ولا جعلتها عمرة، أي لو أعلم أن هذا لا يشق عليكم لكنت تركت سوق الهدي حتى أحل كما أحللتم. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في الشركة: سرف موضع على ستة أميال من مكة من طريق مرو مراصد الأطلاع. اثنان صحيح مسلم في الحج أتابع. ومنها هنا تتضح الدلالة على أفضلية التمتع كما ذهب إليه الإمام أحمد. أخذا من هذا فإنه قال: لا أشك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان قارنا، ولكن التمتع أفضل لتأسفه عليه. وجوابه أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يتأسف على التمتع لكونه أفضل من القران في حق من ساق الهدي، وإنما تأسف عليه لئلا يشق على أصحابه في بقائه على إحرامه، وأمره لهم بالإحلال. ولهذا والله تعالى أعلم، لما تأمل الإمام أحمد هذا السر نص في رواية أخرى عنه على أن التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي لأمره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، من لم يسق الهدي من أصحابه بالتمتع، وعيد لأمره عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي من أصحابه بالتمتع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأن القران أتابع وأن القران أفضل في حق من ساق الهدي كما اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع وأمره له بذلك كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في أمره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالفسخ لمن لم يسق الهدي، ثم سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة، وأمره بالفسخ لمن لم يسق الهدي والناس معه، حتى نزل بالأبطح شرقي مكة فأقام هنالك بقية يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى صلى الصبح من يوم الخميس، كل ذلك يصلي بأصحابه هنالك، ولم يعد إلى الكعبة من تلك الأيام كلها. قال البخاري: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. حدثنا محمد بن أبي بكر، ثنى فضيل بن سليمان، ثنى موسى بن عقبة، قال: أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس قال: قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة فطاف السبعة وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، انفرد به البخاري. فصل في قدوم علي من اليمن واجتماعه برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقدم في هذا الوقت ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منيخ بالبطحاء خارج مكة. علي من اليمن، وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد بعثه كما قدمنا إلى اليمن أميرا بعد خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فلما قدم وجد زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد حلت كما حل أزواج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والذين لم يسوقوا الهدي، واكتحلت ولبست ثيابا صبيغا. فقال: من أمرك بهذا؟ قالت: أبي. فذهب محرشا عليها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره أنها حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، وزعمت أنك أمرتها بذلك يا رسول الله. فقال: صدقت. ثم قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بما أهللت حين أوجبت الحج؟ قال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المدينة، واشتراه في الطريق 100 من الإبل. في الحاشية: صحيح البخاري في الحج. وتابع: واشتركا في الهدي جميعا، وقد تقدم هذا كله في صحيح مسلم رحمه الله سبحانه وتعالى. وهذا التقارير يرد الرواية التي ذكرها الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله سبحانه وتعالى من حديث عكرمة عن ابن عباس أن عليا تلقى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الجحفة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان أبو موسى في جملة من قدم مع علي، ولكنه لم يسوق هديا، فأمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأن يحل بعدما طاف للعمرة وسعى، ففسق حجه إلى العمرة وصار متمتعا، فكان يفتي بذلك في أثناء خلافة عمر بن الخطاب. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يفرد الحج عن العمرة، ترك فتياه مهابة لأمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع ويتبع فاه وعيد ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنه. قال ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم. قال فخرج بلال من بين وعيد فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها فصلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال عبد الرزاق وسمعته بمكة قال بالبطحاء يمر بين يديه الكلب والمرأة والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان نراها حبرة. وقال أحمد ثنا وكيع ثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة له حمراء فخرج بلال بفضل وضوئه صلى الله عيد فخرج بلال بفضل وضوئه فمن ناضح ونائل. قال فأذن بلال فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا يعني يمينا وشمالا. قال ثم ركزت له عنزة فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعليه جبة له حمراء أو حلة حمراء وكأني أنظر إلى بريق ساقيه. فصلى بنا إلى عنزة الظهر أو العصر ركعتين تمر المرأة والكلب والحمار لا يمنع. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة وقال مرة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وأخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري. وقال أحمد أيضا ثنى محمد بن جعفر ثنى شعبة وحجاج عن الحكم سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة وزاد فيه عون عن أبيه عن أبي جحيفة وكان يمر من ورائنا الحمار والمرأة. قال حجاج في الحديث ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم. قال فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث شعبة بتمامه في الحاشية واحد صحيح أحمد اثنان صحيح البخاري في الأذان مسلم في الصلاة ثلاثة العنزة عصا بين الرمح والعصا في أسفلها زج كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ أربعة صحيح البخاري مسلم في الصلاة متابع. فصل من مكة بالأبطح حتى يوم التروية فأقام عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالأبطح كما قدمنا يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. وقد حل الناس إلا من ساق الهدي. وقدم في هذه الأيام علي بن أبي طالب من اليمن وعيد وقدم في هذه الأيام علي بن أبي طالب من اليمن بمن معه من المسلمين وما معه من الأموال ولم يعد عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الكعبة بعدما طاف بها. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الخميس صلى بالأبطح الصبح من يوم إذ وهو يوم التروية ويقال له يوم منى لأنه يسار فيه إليها. وقد روي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب قبل هذا اليوم ويقال للذي قبله فيما رأيته في بعض التعاليق يوم الزينة لأنه يزين فيه البدن بالجلال ونحوها. فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال الحافظ البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أحمد بن محمد بن جعفر الجلودي ثنى محمد بن إسماعيل ابن مهران ثنى محمد بن يوسف ثنى أبو قرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا خطب يوم التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم، فركب عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قاصدا إلى منى قبل الزوال وقيل بعده، وأحرم الذين كانوا قد حلوا بالحج من الأبطح حين توجهوا إلى منى وانبعثت رواحلهم نحوها. قال عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله: قدمنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأحللنا حتى كان يوم التروية، وجعلنا مكة منا بالظهر، لبينا بالحج. ذكره البخاري تعليقا مجزوما. وقال مسلم: ثنى محمد بن حاتم، ثنى يحيى بن سعيد عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: وأهللنا من الأبطح. وقال عبيد بن جريج لابن عمر: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية، فقال: لم أرى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. رواه البخاري في جملة حديث طويل. قال البخاري: وسئل عطاء عن المجاوز منا يلبي بالحج فقال: كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. قلت: هكذا كان ابن عمر يصنع إذا حج معتمرا يحل من العمرة، فإذا كان يوم التروية لا يلبي حتى تنبعث به راحلته متوجها إلى منى كما أحرم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ذي الحليفة بعدما صلى الظهر وانبعثت به راحلته، لكن يوم التروية لم يصلي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الظهر بالأبطح، وإنما صلاها يومئذ بمنى، وهذا مما لا نزاع فيه. قبل متابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري معلقا في الحج اثنان، صحيح البخاري معلقا في الحج باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. متابع: قال البخاري: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثنا عبد الله بن محمد، ثنى إسحاق الأزرق، ثنى سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك قال: قلت: أخبرني بشيء. أعيد: قال: قلت: أخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أين يصلي الظهر والعصر يوم التروية. قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. فقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرقه عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري به، وكذلك رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف الأزرق به، وقال الترمذي: حسن صحيح. استغرب من حديث الأزرق عن الثوري. ثم قال البخاري: أنبأنا علي، سمع أبا بكر بن عياش، ثنى عبد العزيز بن رفيع قال: لقيت أنس بن مالك وحدثني إسماعيل بن أبان، ثنى أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز قال: خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا ذاهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. وقال أحمد: حدثنا أسود بن عامر، ثنى أبو كدينة عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى خمس صلوات بمنى. وقال أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامر، ثنى أبو محيا يحيى بن يعلى التيمي عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمنى، وصلى الغداة يوم عرفة بها. وقد رواه أبو داود عن زهير بن حرب عن أحواص عن جواب عن عمار بن رزيق عن سليمان بن مهران الأعمش به، ولفظه صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. وأخرجه الترمذي عن الأشج بن عويد عن الأشج عن عبد الله بن الأجلح عن الأعمش بمعناه. وقال ليس هذا مما عده شعبة فيما سمعه الحكم عن مقسم. وقال الترمذي ثنى أبو سعيد الأشج ثنى عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. ثم قال وإسماعيل بن مسلم قدت كل ما فيه. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس بن مالك في الحاشية واحد صحيح البخاري في الحج البخاري في الحج مسلم في الحج اثنان انظر السابق ثلاثة ضعيف الترمذي وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف أتابع. وقال الإمام أحمد عمر رأى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه راح إلى منى يوم التروية وإلى جانبه بلال بيده عود عليه ثوب يظلل به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعني من الحر، تفرد به أحمد. وقد نص الشافعي على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ركب من الأبطح إلى منى بعد الزوال، ولكنه إنما صلى الظهر بمنى. فقد يستدل له بهذا الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم. وتقدم في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقية له وأمر وعيد أمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوعا تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائي أعيد إن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد، فقاتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهون، أعيد ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها على الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أنبأنا علي بن حجر عن مغيرة عن موسى بن زياد ابن جزيم ابن عمرو السعدي عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، كحرمة شهركم هذا، كحرمة بلدكم هذا. وقال أبو داود: باب الخطبة على المنبر بعرفة. حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة ثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة. وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه رجلا مبهما. ثم تقدم في حديث جابر الطويل أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب على ناقته القصواء. ثم قال أبو داود قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان سبق تخريجه، ثلاثة صحيح النسائي، أربعة ضعيف أبو داود وفيه جهالة. متابع. ثم قال أبو داود: حدثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط أنه رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيد ثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط أنه رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. وهذا فيه مبهم أيضا، ولكن حديث جابر شاهد له. ثم قال أبو داود: حدثنا هناد بن سري وعثمان بن أبي شيبة قالا ثنا وكيع عن عبد المجيد بن أبي عمرو قال: حدثني العداء بن خالد ابن هوذة. وقال هناد عن عبد المجيد: حدثني خالد بن العداء بن هوذة قال: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين. قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد. وحدثنا عباس بن عبد العظيم ثنا عثمان بن عمر ثنا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد بمعناه. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف. قال: يقول له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قل: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيد أيها الناس إن رسول الله يقول: هل تدرون أي شهر هذا؟ فيقولون: الشهر الحرام. فيقول: قل لهم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا. ثم يقول: قل أيها الناس، إن رسول الله يقول: هل تدرون أي بلد هذا؟